بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، نقرأ نواصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وروى يزيد بن أبي قصيبة وعمران بن أبي أنس عن أبي سعيد مولى المهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث تنام المؤمن بعد وفاته: الولد الصالح يدعو له بعد وفاته فيناله أجر دعائه، والرجل يترك الصدقة في الموضع الصالح فتنفذ لوجهها، والرجل يعلم العلم الصالح فينتهى به عن المعاصي. وروي من حديث الزهري عن أبي عبد الله الآخر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يلحق المسلم أو ينفع المسلم ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينشره، وصدقة جارية. وقال في الحكماء: علم الرجل ولده المخلد. نعم، بالنسبة للسند الأول قوله: وروى يزيد ابن أبي خصيفة. يقول المحقق حفظه الله في الحاشية، يقول هذه الزيادة سقطت من نسخة ألف يعني أبي، وهذا عجب، فهو يزيد بن عبد الله بن خصيفة، فلا معنى لهذه الزيادة وهي أبي. ويزيد بن عبد الله بن خصيفة ثقة. قال: وعمران بن أبي أنس وهو القرشي العامري ثقة. قال عن أبي سعيد مولى المهري. تقدمت هذه الفائدة معنا أن المهرة بإسكان الهاء وبفتح الهاء، تقول المهري والمهري، المهرة والمهرة. وأبو سعيد المهري مولى المهري هو مجهول الحال، روى عنه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات، فهو مجهول الحال فيما يظهر، إلا أن بعضهم ذكر توثيق العجلي، أن العجلي والثقة، فحديثه محتمل للتحسين، حديثه محتمل للتحسين. والمحقق يقول هو ضعيف، فهو لا بس يعني من حسن له بناء على أنه روى عنه جماعة وذكر ابن حبان في الثقات وثقه العجلي، وإن كان الأقرب أنه مجهول الحال لأن العجلي متساهل في التوثيق. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث تنال المؤمن بعد وفاته. تقدم شرح الحديث. وأيضا الذي بعده: وروي من حديث الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة. يقول المحقق: أخرج ابن ماجة وابن خزيمة، وفي سنده مرزوق ابن أبي الهذيل. ويقول المحقق في آخر البحث: ومثل هذا نعتقد أن حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن بعد المراجعة، الذي يظهر أنه الراجح ضعفه حديثه في الشواهد. مرزوق ابن أبي الهذيل، ولكن الحديث في الشواهد يعني الضعف فيه يسير، يصلح أن يكون في الشواهد. قال: وله طريق أخرى من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك. وقوله: وقالت الحكماء علم الرجل ولده المخلد. ما أحسن هذه العبارة: علم الرجل ولده المخلد. وكما تقدم معنا في الدرس الماضي أن هذه الأمور الثلاثة مما يلحق أجرها ويستمر خيرها بعد موت الرجل: الصدقة الجارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأن أفضل هذه الثلاثة الأشياء هو العلم، لأن الصدقة الجارية كما هو ملاحظ ومشاهد الغالب أنها تنقطع كم أوقف الملوك وكم أوقف الخلفاء وكم أوقف التجار، أشياء كثيرة أوقفوها ولا يوقف اليوم لها على عين ولا أثر، مع أن الذين أوقفوها من أرباب الأموال الطائلة بنوا وشيدوا عمائر ضخمة وبناءات قوية وجيدة فليس لها أثر. أين الخلفاء من بني أمية وبني العباس؟ أين أولئك الملوك الذين ملأوا الدنيا؟ لم تبقى من آثارهم إلا الشيء اليسير. لكن العلم إذا نظرنا إلى العلماء في زمن بني أمية وإلى العلماء في زمن الصحابة والتابعين وإلى العلماء في زمن بني العباس وإلى العلماء الذين جاءوا بعد هذه الدول والملوك لا رأينا علمهم باقيا إلى الآن. كثير من العلماء خلدوا في التاريخ بسبب العلم الذي خلفوه، لا نزال نقول قال فلان رحمه الله أو قال فلان حدثنا فلان رحمه الله، فقولهم علم الرجل ولده المخلد. فهذا من أعظم ما يخلف الإنسان في هذه الحياة أن يخلف علما نافعا، وهذا فيه حث على تحصيل العلم وعلى تبليغ العلم ونشره. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الفائدة والثمرة من التفقه في الدين هو التحذير وهو النشر. فلولا نفر من كل فرقة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لماذا؟ ليتفقهوا في الدين، هذا الأمر الأول، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فمن بركة العالم نشره لعلمه، من بركة علم العالم أن ينشر علمه. وإلا كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله عند هذه الآية يقول وإلا فما فائدة الإسلام والمسلمين من هذا العالم إذا مات ولم ينشر علمه؟ ما ثمرة هذا العلم؟ ما فائدة هذا العلم؟ ففائدة العلم لمن تعلمه أن ينشره، وإلا فما الفائدة أن يبقى العلم محصورا على صاحبه؟ وتقدم معنا في دروس مسلم قول الإمام ابن المبارك من كتم العلم أو من بخل بالعلم ابتلي بأحد ثلاث، من بخل بالعلم ابتلي بأحد ثلاث أو بإحدى ثلاث، الأولى إما أن يموت فيذهب علمه، وإما أن ينسى علمه، وإما أن يخالط السلطان فيذهب أيضا علمه. ولهذا يقول أيضا ابن المبارك رحمه الله من أول فائدة العلم أن يعلم بعضهم بعضا، أول فائدة العلم أن يعلم بعضهم بعضا. فمثل هذه الأماكن بارك الله فيكم هذه من أول فوائد العلم، يكون الطالب هو طالب على اسمه يحصل العلم، ولكن يدرس بعض إخوانه وبعض الذين هم بعده وأصغر منه أو أقل علما منه إن كانوا أكبر سنا، فهذه من أول فوائد العلم، هذه من أول فوائد العلم. قال ابن المبارك من أول فوائد العلم أن يعلم بعضهم بعضا، فلا يبخل طالب العلم في أن يعلم إخوانه وأن يعلم المسلمين ما علمه الله عز وجل. فإن الله يقول ومما رزقناهم ينفقون، وأعظم النفقة هي نفقة العلم. مثل هذه العبارات تحفظ إخواني في الله، قالت الحكماء علم الرجل ولده المخلد، وتقدمت بعض العبارات بعض الفوائد ينبغي لطالب العلم أن يراجع الفوائد المتقدمة ويكتبها في دفتره ويراجعها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله.